السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقدمنا في اللقاء الفائت أيها الإخوة في مجلس العروة الوثقى، أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. في المجلس الأخير تكلمنا عن استفتاح قضية الرد على الشبهات التي قيلت في تجويز دخول الشرك والعياذ بالله الديمقراطي، وقدمنا لذلك بمقدمة من كلام الشاطبي رحمه الله حين ذكر أن السبب الرئيس الذي يرجع إلى الخطأ في الفتوى هو عدم علم المفتي باللغة العربية ولسان العرب فلا يدري مدلول الدليل الشرعي، والثاني عدم علمه بمواضع الاستدلال وكيفية استخدام الأصوليين لقواعد الاستدلال بالأدلة، فلذلك يعمل على إقامة الجزئي فيهدم به الكلي وبه يهدم الدين برمته. وده اللي حصل بعينه بالضبط بالضبط، كأن الشاطبي يعيش معانا، ده اللي حصل بعينه بالضبط الآن، إن عايزين نقيم شيء جزئي، عايزين نقعد شوية مستريحين، ممكن يعني ناخد فرصتنا، محدش يجي ياخدنا بالليل من البيت، عشان نعمل كده هدمنا الدين كله كله. مع إن هذه الأمور لو كانت من حاكم مسلم تلاقي إن الأمر الشرعي بيقول لك اصبر، كما سنذكر إن شاء الله عز وجل. ليه تصبر؟ لأن في وجود الدين، إنما الآن هيبقى فيه هدم للدين. فده اللي حصل، اعتبروا الجزئي ولم يعتبروا الكلي فسقط الأمر برمته. وقد قال أهل العلم عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يتغير وجهه إذا رأى أن النبط يكتبون الحديث، كان بيزعل سفيان الثوري رحمه الله. فلما سئل في ذلك قالوا طب ليه زعلان ليه عشان بيكتبوا الحديث، فقال ان العلم كان في سادات العرب، كان في في في في العرب وسادات الناس، واذا خرج عنهم وصار الى هؤلاء النبط والسفلة غير الدين. عشان كده انا قلت لك قبل كده ان الامام مالك رحمه الله لما اختبر ربيعة الرأي ما اختبروش لما ربيعة الرأي الشيخ الامام مالك اختبره ما اختبروش في مثلا ايه انت حافظ ازاي الاصول، ازاي الحديث شكله ايه اصول الفقه، لا هو عارف ان مالك حافظ رحم الله الجميع، لكن اختبره في شيء يستطيع الانسان به ان يفتي ويسيس من يسيس الناس. بقى قال له ايه؟ قال له يا مالك من السفلة او السفلة؟ قال من باع دينه بدنيا غير، قال من باع دينه بدنياه، قال ومن اسفل السفلة؟ قال من باع دينه بدنيا غيره، قال الآن آن لك أنت. شفت المسألة دي؟ علشان يضمن أنه لن يبيع دينه أبدا، فحافظ على دينه. ولذلك كان ما كان منه رضي الله عنه من الحفاظ على دين أهل المدينة، حتى قيل لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع علم المدينة. ربيعة الرأي نفسه، مالك بن أنس نفسه تلميذه بيحكي عنه بيقول دخلنا عليه فوجدناه يبكي بكاء شديدا، او بكى في المجلس بكاء شديدا، فقيل انزلت بك مصيبه؟ فقال لا، ولكن قد استفتي من لا علم عنده. الكلام ده يا اخوه مش حط على اهل العلم ولا حط على مشايخنا بقدر ما هو وصف للواقع. ده امر انت ما كنتش تدريه، انت ما كنتش قدس، فاقحمت نفسك فحصل اللي حصل. الشاهد ان اول شيء تكلموا فيه هو لحم الميتة واحنا مضطرين، صح؟ بقيت تسمع كأنهم تواصوا به، كل ما نشوف حد يقولك احنا مضطرين وزي اكل لحم الميتة. احنا بالذات لما طلع الدستور بقى وبدأ يخرج للناس وكان في مشهد من محادة الله ورسوله مروع، مشهد مروع الصراحة، لما يقف بقى المستشار الغرياني ويدي الدستور لمرسي ويبكي، تصور يعني لو كان اعطاه الكتابة والسنة يمكن ما كانش عمل كده ويبكي. دستور مخترع مختلق، ومع ذلك حكم بغير ما انزل الله, ويبقى مشهد مؤثر جدا ودرامي قوي صح اللفظ يعني. ده ايه بقى ده؟ ده عشان تغيير الدين اللي اتكلم عليه سفيان الثوري, لان الدين بقى مع السفلة. فتغيير الدين بقى كده, اتغير ان يبقى الشرك يبقى انجاز شيء عظيم جدا. فبعد ما خرج هذا الدستور بدأ طلبة العلم يبصوا, ما اصلحنا ما تربناش كده, فبدأ يحصل صدمة. انتوا يا جماعة مشايخنا قالوا لنا ده كفر, ايه اللي انتوا ايه ده بقى؟ احنا ظننا ان الكلام هيبقى في النهاية ايه؟ الكتاب والسنة وخلاص كده بس, وخلاص يقلب بقى الموضوع ده ولا في كده ولا لا, لقينا ان ما فيش حاجة خالص, وتقاطع مع العلمانيين بشكل صعب خالص, واعتبارا لرأيهم وكده. طبعا معلوم لديكم ان المادة الخاصة بالكنيسة طلعت من الكنيسة, طلعت من الكنيسة, راحت على مجلس الشعب بدون اذن تغيير حرف واحد يعني. هو اهو خلي بالك. طبعا الكلام ده كان ليه؟ لان انت طلع مننا اللي بيقول مفيش حاجه اسمها الجزيه دلوقتي خلاص, وده فات عليه بقى الزمن والكلام ده, وخالف الاجماع. اجماع ثقافي غير واحد من اهل العلم زي ابن خدام المقدسي رحمه الله بوجوب اخذ الجزيه من اهل الكتاب, فضلا انك تتكلم على انهم نقضوا العهد اصلا. لا بقى مفيش جزيه, فاطمئن هؤلاء وانك خلاص المساله بقت يعني ايه, بقت بالطريقه. فانا بقى تكلمه كتير جدا, بدا الكلام يتقال هو زي لحم الميت يا جماعه. طبعا بدا يتقال كده, بدا الطلبه يقولوا لمشايخهم يا جماعه ده حكم غير ما انزل الله. فقالوا ايوه هو حكم غير ما انزل, واعترفوا بذلك. الا بعض المشايخ اللي صمم بقى وتماسك بانه ايه, راجعوا المضابط, المضابط, وفضل يقول لك المضابط. هو في الحقيقه ما فيش بقى مضابط ولا حاجه, هي يعني القضيه اللي هو الدستور المحطوط قدامك الكفر البواح ده. وهو وطبعا بص يا اخوان, عايز اقول لك بس الكلام اللي بقوله ده بقوله تنزلا, العمليه كلها ما تنفعش. زي ما قلنا الديمقراطيه دي دين تاني, ما ينفعش تخش له خالص خالص من الاول خالص, ما تنطقوش على لسانك خالص. ولو ان الكتاب والسنه جاءوا تحت هذا الدستور يبقى مش حكم بما انزل الله, ده حكم بما رضي به الطاغوت, فان شاء غيره في اي وقت. عشان كده قلنا ان بعض العلماء لما ذكر هذا قال هذه الدار لا تكون دار اسلام, فلا بيحكمها بقوة الطاغوت حتى لو في حكم بما انزل الله, لكن كانت بقوة الطاغوت. فبقول لك الكلام ده تنزلا, تصور وصل لحد فين. فبدأ الطلبة يقولوا ده مش يعني, كنا متصورين انه هيحصل بقى ايه اللي بقى طلبنا خلاص بقى وخلاص مفيش حكم يتعب ولا حاجة. هو المشايخ ويقولوا هو كتاب والسنة وبند ايه, ويبقى في قضاء بقى ونتحول المسألة لشيء اخر. خلي بالك الكلام دوت كان هو امل ناس كتير قوي حتى خارج البلد. وانا اذكر اني كنت مره في عمره ولقياني بعض طلبه العلم من الاردن, فقال لي انه خبط على بعض المشايخ الاردن لما نجح محمد مرسي, خبط عليه على الباب قال له يا شيخ خد طبق حلوه اعمل له حلاوه. الشيخ قال له ليه يعني ايه المناسبه؟ قال له الخلافه رجعت. الخلافه رجعت ازاي؟ فقال له عشان مصر خلاص نجح فيها رئيس ملتحي بقى محمد مرسي وبتاع وخلاص وبقت. فالناس كان ليها امل يعني امل كبير جدا جدا ان يبقى فيه حتى ضبط للمسائل, فلم يكن الكلام يعني زي ما انت شايفه كده. الى الان في العهد التنازلي الشديد, نسال الله عز وجل العافيه. فالطلبه لما انكروا على مشايخهم بدات الاسئله تتوارد, فبداوا يقولوا على الهواء مباشره كده لا ده حكم بغير ما انزل الله. طبعا احنا نعرف ان الحكم ما انزل الله دلوقتي, انت مغفل ولا ايه؟ امال انت زايقني في الموضوع ده ليه؟ انا بتكلم عشان احكم كتاب السنه. لا استنى, ده في اربع سنين دلوقتي على ما الامر يستقر, في اربع سنين تاني على ما الدنيا نبقى مؤهلين, لان الناس مش مؤهله. مش مؤهله لايه؟ لان سيدنا عثمان بيقول ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. يعني هتحط الحكم ما انزل الله وخلاص, هو كله مش عاجبه اللي مش عاجبه يعاقب بقدر العقوبه اللي هي مش عاجبه. يعني ارتد مثلا قال مش عاجبني انا مش راضي بحكم ربنا خالص, هنقول انت مرتد مستتاب فان تاب والا قتل. مش هو كده؟ لا والله ما نقدرش نعمل كده, ما كنت اتعزلت عن الموضوع خالص من الاول, ما دخلتنا في الشرك ليه؟ عشان تعرف ان الفتوى مخربقه من البدايه, وان الشرك ما ينفعش فيه لان هو لم يجعل الله عز وجل مصلحه عباده في الشرك قط, كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله, ما فيش مصلحه خالص. وده كلام نناقشه ان شاء الله في النهايه يعني. فالمهم ان الكلام بقى كتير تفتح تلاقي الشيخ الفلاني يقول لك هو زي لحم الميت واحنا مضطرين, لحم الميت واحنا مضطرين, لحم الميت واحنا مضطرين. طيب احنا عاوزين بقى ندقق شويه في الكلام, يعني كفايه قوي كده بقى كلام بيلقى كده, وزي ما بيقول العامة طق حمك. يعني يعني تكلمني كلمة أقول لك يعني عشان يلا عشان تخلص ومشي. لا ده بحث علمي. يعني إيه اضطرار وأكل لحم الميتة؟ أنا بكلمك في الشرك. هو هل كلمة الاضطرار المضطر يشرك ولا المكره اللي يشرك؟ يعني الخطاب القرآني لما اتكلم عن الشرك اتكلم عن الإكراه ولا اتكلم عن الاضطرار؟ طب الخطاب القرآني لما اتكلم عن الميتة واقتحام المحرم اتكلم عن الاضطرار ولا اتكلم عن الإكراه؟ يبقى أنا كده تعرف تفهمني. يعني اديني مصطلح شوية لكلمة الاضطرار والإكراه إذا كنت أنت اتكلمت كلام مستاوي. إذا بتقول إحنا مضطرين ده زي أكل الميتة وإحنا مضطرين. خلاص يبقى كلمة الاضطرار دي اللي موجودة مش أكل الميتة، اللي موجودة في الحقيقة هو شرك، شرك أكبر، شرك أكبر. وأنت عارف كده يا شيخ، أنت اللي قلت لنا كده من زمان وأنت بتقول إن الحكم غير ما نزل شرك أكبر، ده تبديل حكم الله. إذن إنه ده شرك أكبر. طيب الاصطلاح اللي بيبيح الرخصة بالشرك الأكبر الشرعي، الاصطلاح الشرعي بيقول إيه؟ بيقول اضطرار ولا بيقول إكراه؟ طبعا لما تديني مثال بالميتة هقول لك ما ده كده مثال مع الفارق يا شيخ، لاني انا دلوقتي بنقول لك عندنا شرك اكبر، شرك اكبر، شرك. الشرك ده اللي قصاده ايه في الشرع؟ اللي بيبيحه ايه؟ اللي بيديه رخصة ايه بالظبط؟ الاضطرار للميتة دي بيديها رخصة ايه بالظبط؟ فالله عز وجل لما ذكر الميتة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يبقى عند اكل الميتة بقى في اضطرار. طيب وعند الكفر بقى قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى إذن الاصطلاح القناة التي أسير من خلالها لإباحة أو أخذ رخصة قول الكفر أو فعل الكفر الإكراه. طبعا زي ما قلنا في الإكراه، الإكراه الملزم صح. في المحرم الاضطرار. يبقى الكلمة اللي أنت قلتها دي يا شيخ غلط. المفروض تقول لي احنا مضطرين، ما تجيبش سيره ميته بقى خالص. تقول لي احنا دلوقتي مكرهين، وحيث ان احنا مكرهين اضطرينا نقول الدستور نعم. خلاص كده. طيب الكلام اللي انا بقوله ده بقى ان انا كده استنبطت من القران، يعني انا عامل فيها مثلا ابو عرام ولا حاجه بجيب من القران بستنبط من القران ولا حاجه؟ لا انا مين ولا اقول ايه؟ مفيش الكلام ده. فين ده كلام اهل العلم؟ خد نص كده. قال الشاطبي في الموافقات كما اختصرت مفاسد أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباه ذلك في جنب الضرورة، فالشفاء ليه؟ في جنب الضرورة لإحياء النفس المضطرة، وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظا للنفس أو المال حالة الإكراه. تستخدم اللفظين في إيه؟ يبقى هنا قال احياء النفس المضطرة، ام قال ايه؟ اكل الميتة ولحم الخنزير. لما اتكلم في موضوع الكفر والنطق بكلمة والكذب ونطق بكلمة الكفر قال حالة الايه؟ حالة الاكراه. الله. طب ده الكلام ده كمان بيقوله الامام ابن نجيم الحنفي. شوف ابن نجيم الحنفي بيقول ايه؟ يقول فإن الضرر لا يزال بضرر مثل أو أعلى منه، فلا بد أن يكون ضررا محظور أو فأدنى من ضرر الضرورة، مثل تناول جرعة خمر لغصة. واحد قاعد بياكل شرق بيمد إيده خلاص بيموت، الأكل وقف زوره، بيمد إيده وما لقاش الدم ولا زيت خمرة، راح واخد بق عشان ينزل بس اللقمة دي، فهذا مما يرفع عنه. شوف بيقول إيه؟ ضررا لضرورة. شايف الضرورة بيقول إيه؟ مثل تناول جرعة خمر لغصة مهلكة، أو التلفظ بكلمة الكفر مع انشراح الصدر بالإيمان في الإكراه بخطر جسيم. شفت عليه؟ الإكراه بخطر جسيم يلحق بالنفس أو بالمال. شفت الـ الكلمة دي قال فيها إيه؟ يبقى هنا استخدم لفظة إيه؟ لفظة الضرورة. طب الكلام ده قاله مين تاني؟ قاله كمال بن الهمام. واخد بالك؟ نفس الكلام ده قاله الكمال بن الهمام، وقاله المرجاوي في الانصاف، وقاله غير واحد من اهل العلم. يعني القضيه ايه؟ والسلك بقى والسيوط طبعا احنا ذكرنا الكلام ده قبل كده نفس النص النص ده كده. يبقى اذا هنا في مفارقه يا اخي الضروره والاكراه. فانا عايز اناقشه اقول له يا شيخنا انت دلوقتي بتقول ان احنا مضطرين, هل تعني بالاضطرار الاكراه؟ يعني استخدمت كلمه الاضطرار في الاكراه يعني اصطلاحا كده او يعني تمشيا او تنزلا او تساهلا او اي حاجه, ولا هو فعلا اضطرار؟ هقول له لا, ظاهر كلامك انه توصل بالضروره. ليه توصل بالضروره؟ لان هو في عندك هنا لان في عندك هنا انت ذكرت الميت. يبقى اذا لابد يا اخوه ان احنا نتكلم عن قضيه الفارق بين الاكراه والاضطرار. فهناك فارق بين الاكراه والاضطرار. فالمضطر يختلف عن المكره بحيث ان المضطر لا اختيار له مطلقا. خلي بالك او لا يحاسب على الاختيار, يعني هو مدفوع الى ذلك. ليه بقى؟ دي عبوة شديد جدا جدا جدا, خلاص اشفى على الموت فلا قدامه ميت, فما عنديش اختيارات, خلاص ما اقدر, انا مدفوع الان فلا بد ان انا اكل الميت. فلما اكل الميتة تحصلت له ايه؟ تحصل له مصلحة شخصية وقصد بذلك اكل الميت. خلي بالك من ده. فالاضطرار نابع منين بقى؟ نابع من كونه, من كون الانسان اضطر, يعني دفع الى هذا الامر دفعا من نفسه. وهقول لك دلوقتي الفرق في هنا بقى, يعني فرق اخر متكع على الكلمه دي, ان هو من جواه من نفسه هو كده انبعث ان ياكل الميت. انما بقى المضطر لا اختيار له برضه, اللي هو الاضطرار الملجئ, لا اختيار له الا شيء ضعيف, لكن اختياره محاه فرض خارجي. يبقى المكره له اختيار زي ما بيقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله, له اختيار, لكن الاختيار ده ضعيف قوي قوي قصاد صاحبنا اللي اكرهه على ذلك. فما انبعثش من نفسه, انبعث من غيره. يبقى في فرق بين ايه؟ بين ان هذا لا اختيار له وانبعث من نفسه, والثاني له اختيار وانبعث من غيره. وده الفرق الثاني, ان الاكراه يكون في الاضطرار على الشخص من فرد خارجي, اما الاضطرار فانما يكون منبعث به الانسان من نفسه. وده شرط, وده برضه فرق اخر. وذلك لما تيجي تدخل عند الاصوليين يقول ايه الاصوليون؟ يقول ان المانع الوحيد, وكلام ده قلناه في موانع الاهليه, موانع الكفر, قلنا ان المانع الوحيد الذي يمنع من الذي يكون من خارج المكلف هو الاكراه, انما الباقي كله من كسب. يعني تلاقي مثلا هو جاهل لا اله الا الله, ليه اعرف؟ فما عملهاش. جاهل الاحكام الضروريه المشهوره في ديار الاسلام وهو عايش بين المسلمين, ليه؟ لانه اعرف, عملها هو اعرف من نفسه. انما الاكراه ده هو تام بالخلق, ايمانه تام, زي سيدنا مثلا عمار بن ياسر, ايمان يعني مفيش كلام, لكن قال له هقتلك او ولع فيه بالفعل زي ما قلنا. يبقى فرق بين الضروره والاكراه من هذه الحيثيه الثانيه. نمرة ثلاثة, الإكراه لا يحل الكفر, لأنه لا يقصد الفعل وإنما قصد دفع الضر. أما المضطر فهو قاصد للفعل. يعني إيه الكلام ده يا إخوة؟ الراجل دلوقتي جاع جدا جدا جدا ومش قادر خلاص وهيموت, قام عمل إيه؟ قام أكل ميتة. فلما تيجي تقول له نيتك كده أنت بتعمل إيه؟ قال باكل ميتة. ربنا سبحانه وتعالى رخص لي باكل ميتة. انما المكره ما قالكش بعمل الكفر, لا, المكره نيته ان يدفع الضر مش ان يعمل الكفر. لانه لو عمل, عشان كده ربنا قال ايه؟ خلي بالكم يا اخواننا من كلام الله العظيم عز وجل, ربنا قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره, وبس مش كده بس, لا في تفصيله كمان, وقلبه مطمئن بالايمان. فيقول العلماء لو انه اكره وقلبه كان شاكا كفر من غير ما يكره كمان, لو حصل له شك يكفر. ولذلك العلماء يقولوا لو اختار يعني دلوقتي واحد بيكرهه بيقول له طلق مراتك مثلا عايز ايه؟ قال له طلق مراتك دلوقتي ولا انت طالق دلوقتي والا طارت الابد. فقال لها انت طالق خلاص دي ما تطلقش دي لانه مكره ماشي. قام الراجل قال له طلقها دلوقتي والا هطير رقبتك. قال لها انت طالق طالق طالق. يوم العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا طلق خلاص طيب. ليه؟ قال لانك انت مكره انك تقول مره واحده بس. ولذلك العلماء يتكلموا في انك تعرض الاول وبتاع ما تقولش كلام الكفر دغري. لما يجي في الكفر نفس القضيه قل كلمه الكفر والا قتلتك. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يقول كلمه الكفر مش عشان هو قصد كلمه الكفر عشان قصد يدفع الضر عنه قصد انه يدفع القتل عن نفسه. الكلام ده برضو بتاع مين؟ احسن بس انا قلت لك مش هتكلم حاجه من عندي. الكلام ده برضو فصله الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات. فقال فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ والنائم والمجنون وما أشبه ذلك فهؤلاء غير مكلفين. ثم بيقول ايه؟ فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فهو غير قاصد لفعل ما أمر. شفت الكلام ده؟ فهو غير قاصد لفعل ما أمر به مش قاصد الفعل. يبقى هي دي نيتك لما تكره على الكفر هو ما دولش كفر مش قصد ان انت مش قصد تعمل الكفر لا ده قصد يعمل ايه؟ يدفع السيف اللي هو رقبته ده. يبقى دي كمان ده عندك فرق ايه؟ عندك فرق اخر. ثم نقول الكلمه قلتها لك بقى قبل كده ان بقول له يا شيخ ومين اصلا اضطرار بقى اكراه؟ مين اللي اضطرنا ولا مين اللي اكره؟ مين اللي قال لي غصب عنك لازم تخش البرلمان والا ما حصلش كلام ما حصلش. اذا ما حصلش اكراه ابتداء يعني. لكن على كل حال ده الفرق بين الاضطرار والاكراه. فالفتوى خطا. طيب يعني الفتوى في توصيفها خطا. كلمه احنا مضطرين زي اكل الميته ده خطا. لازم تقول لي احنا مكرهين. يبقى اذا بقى هنناقش معاك كلمه مكرهين بقى عشان يبقى كده انت مش مضطرين خلاص. في فرق بين الاضطرار والاكراه. يبقى نناقش كلمه بقى ايه؟ مكرهين صح. احنا قلنا يا اخوان الاكراه زي ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال انه الاكراه هو الزام الغير ما لا يلزم وذكر شروطه اربعه. قال رحمه الله ان يكون ما هدد به فوريا فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا او قتلتك غدا لا يعد مكرها. واستثني من ذلك ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العادة بانه لا يتخلف. تعلم من نقش الشرط ده كده اللي الحافظ ابن حجر قال تعمل الاكراه بيه ولو ما عملتش ما يبقاش اكراه. احنا قلنا كده ان كلامك يا شيخ ان ده ضرورة غلط لانه مش ضرورة. ليه؟ عشان في فرق بين الضرورة والإكراه. وأنا لما أتكلم في الكفر يبقى أتكلم في الإكراه مش أتكلم في الضرورة. وقلنا الفروق بين الضرورة والإكراه يبقى إذا دي مش ضرورة فهذا غلط. أقول طب لو كان يقصد الإكراه بس غلط في الكلمة يعني تسامح مثلا هنقول يبقى تعال نناقش الشروط بتاعة الإكراه عشان يصح. إحنا دلوقتي وقع علينا إكراه ولا بنهدد بيه؟ بنهدد بيه أهو. طب الحضر قال إذا كان التهديد ده فوري. يعني ايه فوري؟ يعني قال لك انت لما دخلتش البرلمان هدبحك هقتلك. هتقتلني امتى؟ حالا. خش كده دلوقتي. لما دخلتش دلوقتي سجلت اسمك دلوقتي انا هقتلك دلوقتي. فهنا هقول له خلاص ما اقدرش. انما الحقيقه ده قال لنا لا ده هو بيقول لك ما تخش لو سمحت انت راجل طاهر واحنا ناس نجسه فما تخشش النجاسه. تقول له لا عايز النجاسه يبقى ده الحقيقه مش موجود. بيقول الا اذا ما ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العاده بانه لا يتخلف. هو ايه الذي لا يتخلف بقى؟ الذي اكرهت عليه ان هو لو قال لي خش يا اما اقتلك هو الراجل ده بيهزرش. لو ما دخلتش تقتل ليه؟ لان جرت العاده كده عامل معاه كام واحد زي كده وراح مقاتلهم وبتاع. حد حصل معاه كده؟ لا. ليه؟ لانهم طول عمرهم بيقول لك ما تخش. ببساطه هو عمره ما قال لك خش وانت بتتقتل عشان بتخش. مش عشان واخد بالك؟ يعني الجزائر حصل قتل والسجن وقال لي ايه عشان دخل. يعني دعك من قضيه اخر مؤخره بقى العمل اللي في الجزائر كان اعتدل بقى كان اعتدل ايه بقى ان بدا يقولوا عايزين نجاهد ونزيل الطائفه الكافره وخلاص بقى ده ما فيش ديمقراطيه لكن الاول كان في الاصل كده واللي حصل بقى مع الاخوان طول المده دي كلها كده دخلوا تدخلوا مع فاروق وبقى يقولوا الفاروق واخد بالك الراجل ده كان يعني كان الزنا والدعاره وبتاع لما طلق كان متجوز امراه مصريه وبعدين طلقها واتجوز نريمان فالناس مشيت في الشارع عملت مظاهرات كانوا فرحانين جدا ليه كانوا حاسين ان احنا متهانين يا راجل انت متجوز واحده مصريه ليه لان هو راجل داعر راجل زاني داعر وكان راجل صعب قوي فاروق يعني فالناس مشيت عملت مظاهره في الشارع وقالوا خرجت الطهاره من بيت الدعاره بيت كان كله دعر وحاجه صعبه خالص الناس كانت ماشيه في الشارع بتقول خرجت الطهاره من بيت الدعاره والاخوان في مجلس الدعوه رسمين فاروق قاعد على كرسي وماسك سبحه في ايده وكاتبين تحت الفاروق سيامنا بسيدنا عمر تصور فتقاطعوا مع الراجل عايزين يخش معاك بس خلينا ادينا حاجه ادينا لا مالكش طب ادينا حاجه راح قتل لهم حسن البنا جه له بيبي قال له والله ما حصلش انت عارف انت تعرف انا عامل كده انا عامل كده ده اللي عمل كده انه قراش ولا قال على مين كان رئيس الوزراء ده اللي عمل مسامح قال له ما انا مصدقك والله وكتب اسمه الجديدي في الايه في دفتر التشريفات وكده راحوا متقاطعين مع بعد بقى الثوره بتاعه تقاطعوا مع محمد نجيب وقفنا بقى ونهايه محمد نجيب والشيخ عبد القادر عوده طلع وقف معاه على المنصه وبتاع وبعدين طلع عبد الناصر قال له انا محمد نجيب ده مش نافع يا جدعان رايكم ايه هتخلونا معاكم قال خلاص معاك مع ان عبد الناصر قال للوطيبي قال له هو هيكون حد خدعك وقال لك ان احنا نحكم الشريعه ولا حاجه الوطيبي طبعا اتصدم راح قال لهم يا جماعه ده عبد الناصر بيقول لي كذا كذا ما فيش عبد القادر عوده مع عبد الناصر الوطيبي ضد عبد الناصر المهم في النهايه وأموه يلا اخلع محمد نجيب مع السلامة وخش انت عبد الناصر احنا معك رح حبس ادينا حاجة كده برح حبس طلعوا من الحرسة بتاعت عبد الناصر مع السادات اللي كان عضو يمين في الـ في الـ في المحكمة بتاعت المحكمة اللي حكم عليهم بالإعدام وبتاع راحوا طالعين ما يوصلوا السادات برضه مع السادات برضه الله ايه الموضوع ايه هو بقى انت على طول الخط كده لحد النهارده كده وانت المجلس العسكري اللي كان طواغيت يا شيخ امبارح فبيدعي له النهارده في يوم عرفه وفي الحج وبيتقال المجلس العسكري حفظه الله حفظه الله صور اللي هم القائمين ولما جت ديك درس اعمل لك ترجمه عن سعد الدين الشاذلي ان الراجل كان حاجه جامده جدا هو المشايخ يعرفوا ايه معنى الطاغوت واعوانه وانصاره وتكوينه وكده ولا ايه ولا الطاغوت ده في القران شيء عابر ولا ايه بالظبط قد يكون ليه بعض الخلق الجيد قد يكون ليه لكن في النهاية هو انصار هو مش انصار الطاغوت ده هو حامي الطاغوت اصلا ده سعد الدين الشاذلي ده دول عتاولة الجيش اللي بيحمي الطاغوت اللي بيحمي الدستور ده هو الجيش اللي بيفرضه على الناس فرضا ده هو ايه يا اخوانا ممكن يبقى كده ممكن طبعا يبقى اذا هو ما فيش عادة بكده ده العادة ضد كده وان عادته لا تتخلف ما فيش عادة لا تتخلف ولا حاجة قول لي لا ما احنا كنا خوفنا بعد الثوره لحسن يحصل تخلف في الموضوع ده بقى ان هو هيرجع تاني زي حسني مبارك اقول لك طب ما انا يا شيخ قلت لك وانا اخش الموضوع ده ليه قلت لي الوضع اتغير مش اول ما كسرناهم قالوا لنا كده الوضع دلوقتي زي زمان خلي بالك من التناقض بس فبقى المجلس العسكري اللي هو المفروض ده طاغوت بقى حفظه الله وبين ندعي له في يوم عرفه وبين ندعي له بالثبات والله ما ثبت المجلس العسكري وكده ليه بقى ليه ان مفيش معرفه بالطاغوت نفسه ان هم ده ايه ودول اعوان ودول كده اللي عايز اقوله لك ان انت ان ان ان, إن العاده بتاعتهم ان قال لك العاده لا تتخلف اصل هي الحقيقه احنا داخلين دلوقتي عشان احسن نخاف لانه ممكن التهديد يبقى صحيح التهديد صحيح ازاي هيعمل لنا شويه مشاكل زي كلام حسني مبارك هنقول يبقى الجواب من وجهين الاول المشاكل دي ما توديش ان انت تعمل كفر لان لازم كل اكراه ملجي دي حاجه وده مش ملجي ولا حاجه نعملها كمان في الشارع والكلام ده مش ملجي زي ما قلنا اللي كان ده الضرب الشديد والحبس بتاع وتوليع الجسم والكلام ده ال- ال- ال- ال- ال- الشيء الاخر انه في الحقيقه بقى يا شيخ انت اللي قلت لي لما قلت لك مش الديمقراطيه دي كفر وانت بتقول انه كفر قال انا هخش ليه قال الوضع اتغير حتى حسن ابو اسماعيل لما اقول له انت ابوك دلوقتي دخل الديمقراطيه وقال على عناها الله ايه اللي دخل ده مش هتجيب لا دين ولا هتعمل حاجه خالص انت مش تتعلم بقى من غلط ابوك قال ابويا قال كده وكان كلامه صح بس كانش الوضع زي دلوقتي وفضل برضه الكلمه برضه ايه تلقوناه بالتزام وكل واحد يقول الوضع مش زي دلوقتي يبقى اذا انت اللي شهدت انت اللي قلت ان الوضع اتغير يبقى اذا التهديد مش موجود ولا حاجه. هما اللي بتقول لي في تهديد ليه بقى؟ ده تدليل ده ولا عدم ضرائب الواقع ولا تضارب واختلاف ان انا اقول او نعم في وقت واحد ده ينفع؟ ادي شكل الفتوى اللي بتتكلم على الاكراه. نمر الثلاثة، وان يكون المكره عاجزا عن الفرار ولو بالدفع. انا ما حدش بيسكني اصلا عشان افر. طب واذا حصل كده وقلنا ان انت مكره فعلا، يبقى الاصل ان انا اقعد ادخل في الكفر ولا الاصل ان انا افر؟ شفت ازاي الكلام بقى؟ ادي كلام اهل العلم اهو. يبقى هو اكرهني خلاص وعملت، قال لك تعرف تفر؟ فر. تعرف تزق وتجري؟ زق واجري. انت كنت ممكن تنعزل على جنب وتقول ماليش دعوه؟ اه طبعا ده مش ممكن، ده الواجب. الواجب انك تنعزل وتقول ماليش دعوه، والواجب على اهل العلم يقولوا يا ناس يا عالم ده كفر، اوعى حد يجي ناحيته. مش كده كان لازم نقول للناس كده؟ زي ما ذكرت لك فتوى ابن المقري رحمه الله لما قالوا له ان بعض الناس اكرهوه عشان يخش في دين العبيديه المتسمين زورا الفاطميه، فقال لهم من دخل فيه كفر. قالوا له ليه؟ مش هم مكرهين؟ ده قالوا له هنقتلك. قال كان الواجب عليهم يمشوا طالما علموا ان فيه الامر الشريعه بتتبدل، يمشوا من هذا المكان. والعلماء الذين جلسوا في هذا المكان انما جلسوا على المناوئه هؤلاء ومخالفتهم حفظا لحدود المسلمين، ان تترك بغير يذهب فيها كتير، فقعدوا عشان يبقى السنه منشوره برضه، وقتل العلماء في ذلك. يبقى نفهم بقى من فتاوى اهل العلم القدامى الراسخين فاهمين، افهم ان انت يا شيخ تقف تقول الناس ده كفر ويا ناس ما حدش يروح الحته دي خالص، ابعدوا بعيد عنه. قاموا عملوا علينا حمله ولا ضربونا ولا عملوا حاجه، نقاتلهم، ما نقدرش نعدوا للقتال، ما قدرناش نعد ده علينا جدا جدا نمشي. يعني البلد كلها هتاخد بعضها وتمشي؟ اصل الحقيقه الامر ما بيوصلش كده. ليه؟ لان لو بلاك كلها هتاخد بعضها وتمشي، تاخد بعضها وتخاص. يعني هتفترض عليا الكلام ده، افترضه عليك بالحق بقى، انت بتفترضه كده بالباطل. يعني البلد تمشي وتسيب البلد فاضيه؟ ما هي لو انتوا مستعدين تمشوا كلكم؟ اه ده ما تحاربوا كلكم. ويبقى هو ده الواجب الشرعي اللي عليكم، تقاتل وتزيل هذه الحكومه الكافره المرتده، صح؟ يبقى اذا الكلام ده ما هوش واقع، يبقى يا اخوه على هذه الشروط التي للإكراه لا تنطبق مطلقا على وضعنا، لا من حيث أنه إكراه ولا من حيث أنه ضرورة، فإنه ليس هناك ضرورة لقضية الكفر، وكذلك ليس هو إكراه. وهنا تأتي فتوى الإمام الكساني رحمه الله، قال فإذا كان الإكراه ناقصا مع الحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف معه تلف العضو أو النفس لا يرخص له أصلا ويحكم بكفره. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. لذلك يا إخوة نكرر لأنفسنا وإياكم أن نتوب إلى الله عز وجل من هذا، فإن هذا الأمر كفر بواح وقد وقعنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا بمنه وجوده وكرمه. هذه أول شبهة، أننا مضطرين ما طلعش في اضطرار، وإنما حتى لو عدلناها وقلنا أن هو إكراه ما طلعش إكراه. ثم نتكلم إن شاء الله عز وجل على قضية بقى المصالح والمفاسد وتكثير الخير وتقليل الشر، اللي هي الكلمة المبتدعة الجديدة، إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل ما سواه في هذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.